موضوع الأدلة المختلف فيها، لنكون قد فرغنا من الأدلة المتفق عليها. كم هي؟ أربعة. الأول الكتاب، الكتاب، والثاني السنة، والثالث من الأدلة المتفق عليها الإجماع، والرابع القياس. طيب، لكن القياس في القول بالاتفاق عليه نظار، لأنه سبق أن هناك من خالف، ولكن هذا الخلاف لم يعتد به، فلما لم يعتد به صار كأنه غير موجود، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. على كل حال قد يكون فيه حظ من النظر، ولكن كأن فقهاء لم يعتدوا به واعتبروا القياس من الأدلة المتفق عليها. أما الأدلة المختلف فيها فمنها الاستصحاب، ومنها الاستحسان، ومنها المصالح المرسلة، ومنها شرع من قبلنا، ومنها قول الصحابي، ولكن المؤلف لم يذكرها كلها لأن ذكرها كلها لا يناسب الاختصار الذي أراده المؤلف من هذا الكتاب، ولذلك لم يذكر من الأدلة المختلف فيها إلا نوعين فقط، وهما الاستصحاب وكذلك الأصل في الأشياء الإباحة. قال رحمه الله: الحظر والإباحة واستصحاب الحال. نعم، الحظر والإباحة واستصحاب الحال، هذه أمور ثلاثة. الحظر المقصود به هو المنع والتحريم، والإباحة المقصود بها الجواز، وأما الاستصحاب المقصود به استصحاب الحال الذي كان عليه الشيء قبل ماذا؟ قبل وجود الحكم. قال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما ألحته الشريعة. اختلف العلماء في الأشياء قبل وجود الحكم الشرعي. اختلف العلماء في الأشياء قبل وجود الحكم الشرعي، أو قول قبل بعثة الأنبياء. والحقيقة أن الكلام على الأشياء قبل بعثة الأنبياء ليس فيه فائدة. لماذا؟ لأنه قد مضى وانتهى. يعني حين نبحث عن الأشياء قبل بعثة آدم يكون بحثنا عبثا ولا لا؟ يكون بحثنا عبثا. ما هو الأصل في الأشياء قبل أن يبعث الله آدم؟ ماذا نستفيد من هذا؟ لا نستفيد منه شيئا. لذلك نقول بأن البحث في الأشياء قبل بعثة الأنبياء ليس فيه فائدة، لأنه قد مضى وانتهى ولا يهمنا في إحكام الشريعة. لكن الذي يهمنا في إحكام الشريعة ما يبنى عليه، ما هو الذي يبنى عليه؟ هو الشيء الذي لم نعرف حكمه الشرعي، لم يوجد فيه حكم شرعي. الشيء الذي لم يوجد فيه حكم شرعي، هل الأصل فيه الإباحة أو الأصل فيه التحريم أو التفصيل؟ والأقوال ثلاثة. الأشياء قلنا قبل ماذا؟ الأشياء قبل الأشياء قبل وجود الحكم الشرعي اختلف الناس فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول أن حكمها هو الإباحة، أن حكمها هو الإباحة، لأن الله تعالى قال في كتابه الحكيم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم. فهو سبحانه وتعالى قد أباح لنا أن نتمتع بجميع ما في الأرض. هذا هو القول الأول، الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه الآية تقتضي أنه سبحانه وتعالى قد امتن علينا بجميع ما خلق، والامتنان لا يكون إلا في مباح. الامتنان لا يكون إلا في مباح. هل يمتن الله تعالى علينا بشيء ممنوع؟ هذا لا يعقل، إنما يكون في شيء مباح. القول الثاني أن الأصل في الأشياء قبل قبل نزول الوحي أو قبل وجود الحكم الشرعي هو التحريم والمنع والحظر. ودليل هذا القول هو أن التصرف في ملك الغير لا يجوز إلا بإذنه. ما هو الدليل؟ أن التصرف في ملك الغير لا يجوز إلا بإذنه، وهذا ملك الله فلا تتصرف فيه إلا بإذنه، فقبل أن يأذن لك يكون ممنوعا عليك وحراما عليك. فإن الدليل، ولكن يقال لأصحاب هذا الدليل إن الله قد أباح لنا أن نتصرف في ملكه سبحانه وتعالى، أباح لنا، فأتون بدليل يمنعنا من التصرف في ملكه. هاتون بدليل، إحنا عندنا دليل. ما هو الدليل؟ أيوة، الله أباح لنا أن نتصرف، فأنتم منعتم فأتوا بدليل يمنعنا، فنحن على الأصل وأنتم مطالبون بالدليل. القول الثالث وهو أن ما كان بارا في الأصل فيه هو التحريم، وما كان نافعا في الأصل فيه هو الإباحة والحلية. ما كان بارا في الأصل فيه تحريم، مثل السموم والمسكرات والنجاسات، لأن هذه ضارة، إذا الأصل فيها هو التحريم. وما كان نافعا في الأصل فيه الأصل فيه والإباحة. فهي من القول الثالث. نعم. وهناك من قال بالوقف، نتوقف، لا نقول مباح ولا نقول إيش ولا نقول ممنوع، ولكن القول الأول هو الراجح. ما هو القول الأول؟ لا. نعم، الإباحة، لأن عندنا دليل قوي على القول الأول وهو آية كثيرة، ومنها قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن فهمنا أن الأصل في الأشياء قبل ورود الحكم الشرعي هو الإباحة، وقيل الحظر، وقيل الأصل فيما هو بار التحريم، وفيما هو نافع الإباحة. نعم. قال المؤلف يرجح أن الأصل في الأشياء الحظر، المؤلف يرجح أن الأصل في الأشياء الحظر، لكن قلنا بأن الراجح هو أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولذلك يقرر المؤلف بناء على ما رجح وهو أن الأصل في الأشياء الحظر، يقرر ويبني عليه مسألة، يبني عليه مسألة شرعية. ما هي المسألة الشرعية؟ وهو أن الشيء إذا وجدناه ولم نجد له دليلا شرعيا فإننا نتمسك بأصله. على مذهب المؤلف ما هو أصله؟ هو الحظر. على مذهب المؤلف الأصل فيه هو الحظر. فإذا وجدت شرابا ليس عندك دليل فيه على الإباحة احمله على مذهب المؤلف على ماذا؟ على الحظر، ولا تستمتع به لأنه ممنوع عليك. وإذا وجدت حيوانا لم يجد فيه دليل من الشرع على إباحته فعلى مذهب المؤلف يكون محرما، لكن على المذهب الصحيح الذي أشرنا إليه سابقا هو أن الأصل في الأشياء الإباحة ولا تمنع إلا بدليل شرعي. وعليه وجدنا شرابا ليس لدينا عليه دليل من الشرع نقول فيه مباح، لو وجدنا حيوانا ليس لنا دليل من الشرع على حرمته لقلنا بأنه مباح. وهكذا لو وجدنا أكلة أو نباتا أو فاكهة أو غير ذلك الأصل فيها هو الإباحة حتى يأتي دليل من الشرع يحرمها، هذا هو الصواب. لذلك نقول الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل من الشرع يمنعها، فإن لم يأتي دليل من الشرع يمنعها قلنا بأنها مباحة، سواء كانت هذه الأشياء من قبل الأعيان أو كانت من قبيل العقود أو كانت من قبيل العادات، سواء كانت من قبيل الأعيان أو من قبيل العقود أو من قبيل العادات. من قبيل الأعيان مثل أطعمة وحيوانات وما إلى ذلك، هذا من قبيل الأعيان، الأصل فيها هو الإباحة. أو من قبيل ماذا؟ العقود. مثلا أردنا أن نعقد عقدا من العقود، عقد شركة ولا عقد إجارة ولا عقد بيع ولا عقد وكالة، وليس لدينا من الشرع دليل يمنعه، ماذا نقول؟ جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. وكذلك ما جرت به العادة من اللباس والمباني وما إلى ذلك، لا نقول هذا اللباس الذي جرت به العادة بأنه محرم حتى يأتي دليل من الشرع يحرمه. إن قلنا الأصل في الأشياء الإباحة، سواء كانت أعيانا أو كانت عقودا أو كانت عادة. لكن لو كانت عبادة ماذا نقول فيها؟ الأصل فيها الحظر. لو كانت عبادة لقلنا فيها الأصل فيها الحظر. لا بد أن نفرق. الأصل في الأشياء الإباحة لا تدخل في دائرتها العبادة، لأن الأصل في العبادة هو الحظر حتى يأتي دليل من الشرع يدل على مشروعيتها، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولقوله: من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم محدثات الأمور فإن آيه. إذا الأصل في العبادة في الحظر وفيما عداها الإباحة. ثم قال: وهذا هو القول الصحيح، وإن كان المؤلف يغمزه ببعض، ومن الناس من يقول بضده، فيه غمز إلى بعض هذا القول، مع أنه هو الصحيح وهو القوي، لأن أدلته قوية كما ذكرنا من الكتاب وهي كثيرة جدا. يقول الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه سخر لكم. هذا كثير في القرآن الكريم لو استقرأته. نعم. ثم قال: ومعنى إصحاب حال أن يصب الأصل عند هذا الدليل الشرعي. طيب، إذا انتهينا من المعنيين الأوليين الأولين، وهما الحظر والإباحة. المعنى الثالث الذي ترجم له المؤلف هو الاستصحاب. الاستصحاب مصدر استصحب، يستصحب استصحابا إذا طلب الصحبة، ومعناه هنا في الاصطلاح هو الحكم للشيء بما كان عليه في الماضي، الحكم للشيء في الحال بما كان عليه في الماضي. فهمنا؟ الحكم للشيء في الحال بما كان عليه في الماضي ما لم يأتي العلم بناقل، أي بدليل ينقل الحكم الأول الذي استصحبناه إلى الآن، هذا هو تعريفه من ناحية الاصطلاحية، هو أن نحكم للشيء بما كان عليه من قبل. ولذلك يقال في استصحاب الحال ويقال في استصحاب الأصل. ومتى يكون الاستصحاب دليلا؟ يكون دليلا عند فقد الدليل، عندما يفقد الدليل يكون الاستصحاب دليلا، أما عندما يوجد الدليل فلا مكان للاستصحاب. يعني عندما يوجد الدليل هل نستدل بالاستصحاب؟ لا يكون الاستصحاب دليلا إلا عند فقد الدليل. ولذلك عندما نجد حيوانا من الحيوانات لم يأتي دليل من الشرع على تحريمه، نستدل على تحليله بماذا؟ على حليته بالاستصحاب، نقول هذا حلال بدليل الاستصحاب. ما هو الاستصحاب هنا؟ هو الحكم لهذا الحيوان بما كان عليه من قبل، والذي كان عليه من قبل هو الإباحة وليس مكونا من نجاسة، فإننا نقول فيه مباح. بماذا هو مباح؟ بدليل الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ وما كان عليه من قبل، الذي كان عليه من قبل هو الإباحة. عندما نريد أن نعقد عقدا ما، سواء كان إجارة أو بيعا أو غيره، وليس فيه ما يحرمه، ليس عقد غرار وليس فيه ظلم لأحد الطرفين، فإننا نقول فيه إنه جائز. ما هو الدليل؟ هو الاستصحاب. استصحاب الحال. كيف الاستصحاب؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل من الشرع على تحريمها. وهكذا ظهر لباس من الألبسة، فراش من الأفرشة، آلة من الآلات، نحكم عليها بالحلية، استصحاب لحالها الذي كانت عليه من قبل. إذا فهمنا الاستصحاب، هذا هو الاستصحاب. قال نعم، هذا هو الاستصحاب. إذا وهذا الدليل، هذا الدليل عام في جميع الأبواب، في جميع الأمور. نقول مثلا إذا كان الإنسان متوضئا فلا ينصرف عن هذا الأصل الذي هو الوضوء إلا بيقين. نقول حكم هذا الوضوء الذي شككت فيه ما هو؟ حكمه الصحة، وأنه وضوء شرعي، ولا ينصرف عنه الإنسان إلا إذا تيقن بأنه أحدث. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن رجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي الشيء في الصلاة، فقال لا تنصرف أو لا تنصرف من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. نعم. قال بابه نعم. طيب، والآن انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى باب آخر من أبواب علم الأصول التي اشتمل عليها هذا الكتاب مختصر، وهو تعارض الأدلة. باب تعارض الأدلة. عندما تتعارض الأدلة لابد من أن نعرف ما الذي يقدم وما الذي يؤخر. لابد إذن أن نعرف كيف نرتب الأدلة الشرعية. عند التعارض لابد من معرفة كيفية ترتيب الأدلة الشرعية. وهذا باب مهم من أبواب علم الأصول، لأن الذي لا يتقنه قد يغرق في بحر متلاطم الأمواج. قد تتجمع عليه الأدلة من كل جانب وتهجم عليه هجما ولا يدري الخلاص، ما يعرفش المخرج. هذا دليل وهذا دليل وهذا دليل، يتعارض عنده دليلان، هذا مبيح وهذا محرم، هذا موجب وهذا مبيح أو مانع مثلا، فأين المخرج؟ المخرج عند تعارض الأدلة هو معرفة ترتيبها، هو معرفة ترتيب هذه الأدلة لتقدم الأقوى في الأقوى، لتقدم الأقوى في الأقوى. ثم قال وأما الأدلة فيقدم الدليل منها على الخفي. هذه هي كيفية الترتيب، يقدم الجلي على الخفي عندما يتعارض دليلان، أحدهما جلي والثاني خفي. المقدم منهما الجلي. الجلي هو الظاهر الواضح المحكم، والخفي هو المتشابه الذي لم تظهر دلالته. إذن عندما يتعارض عندك محكم ومتشابه أيهما يقدم؟ المحكم. لماذا؟ لأنه واضح الدلالة وهو أصل المتشابه، لأن المتشابه يجب رده إلى المحكم لقوله سبحانه وتعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لجعل الله المحكمة أصلا للمتشابه يجب أن يرد المتشابه إليه. إذن عندما يتعارض المحكم والمتشابه يقدم المحكم على المتشابه، والمحكم إما أن يكون محكما بذاته وإما أن يكون محكما لغيره، أن يكون محكما لذاته في قول الله تعالى تجلدوهم 80 جلدة، هذا محكم لذاته لأنه واضح الدلالة بذاته لا يحتاج لمس آخر يوضحه. الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، 100 نص محكم لا يحتمل الزيادة ولا يحتمل النقص، يعني هذا محكم لذاته. وقد يكون محكما لغيره وهو الذي ليس متضح الدلالة بنفسه ولكن جاء نص آخر فأوضح دلالته. قوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة هذا يحتاج إلى نص آخر يوضحه. ما هو النص الذي وضحه؟ هو أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعلية والقولية، ولذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن المحكم بذاته أو المحكم لغيره مقدم على المتشابه الذي لم تتضح دلالة. إذن عندما يجتمع عندك دليلان أحدهما جلي محكم والآخر خفي متشابه، فما الذي تقدم؟ قدم المحكم الجلي على المتشابه الخفي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، ونجتمع في هذا اللفظ جانبان، جانب محكم وجانب متشابه. المحكم هو حمل النص على أن زكاة الجنين هي زكاة أمه، فإذا زكيت أمه كان زكاة له. لا هذا محكم ولا لا؟ هذا محكم. لكن من قال لأن المراد بالنص أن زكاة الجنين كزكاة أمه، أي لا بد أن يزكى، أن تقطع أوداجه وأن يقطع حلقمه. هذا الجانب في النص جلي ولا خفي؟ هذا خفي، ولذلك قدم الجلي من النص على الخفي. ذهب الجمهور كلهم إلى أن زكاة الجنين هي زكاة أمه إلا أبا حنيفة رحمه الله، فقد أول النص وذهب به ذلك المذهب وقال إن زكاة الجنين ليست زكاة أمه، ليست زكاة أمه، وإنما مثلها في ماذا؟ في قطع الوزجين والحلقوم. وقلنا بأن هذا جلي ولا خفي؟ هذا خفي. لماذا كان خفيا؟ لأن الجنين عندما يخرج من بطن أمه لا يعتبر جنين. عندما يخرج من بطن أمه هل يسمى جنين؟ لم يبقى جنينا إلا مجازا باعتبار ما كان عليه، إلا مجازا باعتبار ما كان عليه. ولذلك قدمنا هنا جانب المحكم في النص على جانب المتشابه وهكذا. ثم قال يقدم الجلي منها على الخفي من الأدلة الخفي، قال كذلك يقدم الموجب للعلم. مراد العلم هنا القطع. لغة الأصوليين في القطع يسمونها علما، يسمونها علما. إذا تعارض دليلان أحدهما مفيد للقطع والثاني مفيد للظن، أيهما يقدم؟ المفيد للقطع يقدم على المفيد للظن. وما هو المفيد للعلم للقطع؟ إيش؟ يلا المتواتر. إذا الخبر المتواتر يجب تقديمه على الخبر الآحاد. إذا الموجب للعلم هو الخبر المتواتر والدال على الظن هو خبر الآحاد. إذا اجتمع دليلان أحدهما قطعي والآخر ظني وتعارضا أيهما نقدم؟ نقدم القطعي على الظني لأنه أقوى دلالة منه، لأنه أقوى دلالة منه. قال ويقدم كذلك النطق على القياس من مراد بالنطق النص، النص من الكتاب والسنة، وسمي نطقا لأنه منطوق به. أما القرآن فقد نطق به رب العالمين، وأما السنة فقد نطق بها سيد رسول الله أجمعين. فلذلك نقول إذا تعارض القياس مع النص من القرآن والسنة قدم النص من القرآن والسنة على ماذا؟ على القياس. قدم على القياس لأن النص من قبيل الدلالة النقلية، والقياس من قبيل الدلالة العقلية، والشرع يقدم الدليل النقلي على الدليل العقلي عند التعارض. طيب قلنا فيما سبق لأن القطعية يقدم على الظني ما لم يكن أحدهما عاما والآخر خاصا، فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا ماذا نفعل؟ حمل العام على الخاص. فهنا لا ننظر إلى الدلالة القطعية ولا إلى الدلالة الظنية. لماذا؟ لإمكان الجمع. هنا أمكن الجمع، وحيث أمكن الجمع يجب المصير إليه، وحيث أمكن الجمع يطير يجب المصير، لأن الجمع نتيجة وشية العمل بالدليلين معا. وأما تقديم أحد الدليلين على الآخر فنتيجته إلغاء أحد الدليلين، والعمل بالدليلين معا مقدم على العمل بأحدهما وإلغاء الآخر. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا التعارض هنا يمكن الجمع بين دليل فيه ولا لا؟ يمكن. ولذلك نحمل العموم وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر على الدليل الخاص، وهو قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، لا بد من الجمع هنا. إذا تقديم المقطوع على المظنون مشروط بماذا؟ بأن لا يكون أحد دليلين عاما والآخر خاص، وإلا حمل العام على الخاص، وحينئذ لا تعارض. حينئذ نقول لا تعارض. وهناك من قال أيضا من شرط هذا الشرط القياس، وهناك من اشترط هذا الشرط القياس، شو هو الشرط؟ هو أن لا يكون الدليل النصي عاما والقياس خاصا. فإن كان الدليل النطقي عاما والقياس خاصا حمل العام على الخاص، لأن هناك كثير من العلماء يقولون بالتخصيص بالقياس، يقولون بالتخصيص بالقياس، ولكن هناك من يقول بعدم التخصيص بالقياس. المقصود عندنا أن هناك من قال بالتخصيص بالقياس، واللي قال بالتخصيص بالقياس إذا تعارض النطقي مع القياس وكان النطقي عاما ماذا يفعل؟ لكن من قال بأن القياس لا يخصص لأنه دليل عقلي فإنه يقدم الدليل العقلي سواء النقلية، أقول دليل النقلية سواء كان عاما أو خاص. ثم قال والقياس الجلي على الخفي. وكذلك عندما يتعارض قياسان أحدهما جلي والآخر خفي فإنه يقدم الجلي على الخفي. تقدم الفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي، ما الفرق بينهما؟ الذين نذكر الفرق بينهما بين الجلي وبين الخفي. نعم لا القياس، احنا بنقول القياس. نعم، او كانت العلة موجودة في الفرع اقوى من وجودها كالقياس الذي نسميه بقياس العلة. إذا قياس العلة مقدم على قياس الدلالة، وقياس الدلالة مقدم على قياس الشبه، والقياس الجلي أيضا يكون عندما تكون العلة منصوص عليها أو تكون العلة مقطوعا بوجودها في الأصل والفرع. عندما تكون العلة مقطوعا بوجودها في الأصل والفرع فإنه يكون جليا، ولذلك يقدم على القياس الذي تكون علته مظنونا بوجودها في إيش؟ في الأصل والفرع. لأن القياس اللي هي فيه العلة مقطوع بوجودها في الأصل والفرع يعتبر قطعيا، واللي هي مظنون وجودها في الأصل والفرع نسميه ظنيا. سنكون قد رجعنا إلى القاعدة الأولى، وهو أن القطعية مقدم على الظني، لأن القطعية يفيد العلم والظني لا يفيد إلا غلبة الظن. ثم قال: فإن ولد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيصحب الحال. نعم، فإن وجد في الأصل ما في النطق ما يغير الأصل وإلا، نعم، هذا قد سبق تقريره في دليل الاستصحاب. سبق معناه ولا لا؟ سبق معناه، هو أننا إن وجدنا الدليل النقلي في المسألة عملنا به، في مسألة ما عملنا به، وإن لم نجد أخذنا باش باستصحاب الحال. وجدنا دليلا نقليا يحرم حيوانا قلنا بتحريمه، وجدنا حيوانا ليس عليه دليل نقلي يحرمه قلنا لماذا؟ قلنا بحليته، على القول بأن الأصل في الأشياء إباحة. أما على القول بأن الأصل في الأشياء حريم فيكون يكون حرام. إذن الشيء الذي وجد ولم يرد دليل شرعي على حكمه لماذا نحكم له؟ لاستصحاب الحال. كل شيء لم نجد له دليلا نقليا حكمنا له بدليل الاستصحاب. ننظر إلى استصحاب حاله التي كان عليها من قبل. نعم، قال: قالوا الأشياء كلها كلها مملوكة لله تبارك وتعالى، ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. هذا دليلهم. أما القول الثالث أصل فيه الإباحة. طيب، لماذا أرجحنا القول الأول وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة؟ نعم، لأن دليله أقوى من دليل غيره، أما دليل القول الثاني فكيف نرده؟ نعم، وأن الله أباح لنا هذه الأشياء لأن الله تعالى أباح لنا أن نستمتع بجميع ما خلق، فمن منع فعليه الدليل، فنحن متمسكون بدليل ولا ينقض هذا الدليل إلا بدليل آخر أقوى منه. وأما القول الثالث فدليلهم، قلنا شو دليلهم، ما ذكرنا دليلهم، ما هو دليلهم؟ القول الثالث قلنا هو أن ما كان ضارا في الأصل فيه الحظر، وما كان نافعا في الأصل فيه الإباحة. هذا في الحقيقة ممكن أن نقول دليل هذا القول دليل طبيعي فطري في الإنسان، لأن الإنسان ينفر من جميع المضار ويحب جميع المنافع. يمكن أن يقال بأن هذا قول دليله قد فطر الناس عليه، دليله قد فطر الناس عليه. يبقى إذن الدليل الأول هو الأقوى. أما الدليل الثاني الذي ذكر المؤلف من الأدلة المختلف فيها، يعني استصحاب، ما معنى الاستصحاب؟ ما هو ضابط الاستصحاب؟ دليل ضابطه هو حكم للشيء في الحاله على ما كان عليه في الاصل. نعم، والحكم للشيء في الحال على بما كان عليه في الاصل ما لم يصرف عن ذلك دليل، ما لم يصرف عن ذلك دليل. إذن كل شيء يحكم له بأصله الذي كان عليه حتى يأتي الدليل الذي ينقل ذلك الأصل. هذا هو الاستصحاب. متى يكون الاستصحاب دليلا؟ متى يكون دليلا عند فقد الدليل؟ إذن يكون الاستصحاب دليلا عند فقد الدليل. أما عندما يكون الدليل فلا مكان للاستصحاب، لا مكان للاستصحاب عندما نجد دليلا من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس أو غير ذلك من الأدلة، فهنا نرد الاستصحاب ولا نأخذ به. إذن متى يكون دليلا؟ عند فقد الدليل، عند فقد الدليل تماما. وبعد ذلك عرفنا في تلك الحصة كيف نرتب الأدلة عند التعارض، كيف نرتب الأدلة عند التعارض. لكن قبل ذلك لا بد أن نعرف أو أن نأتي بأمثلة على الاستصحاب. مثلا من يأتينا بمثال على الاستصحاب، على الاستصحاب كونه دليلا. نعم، يعني عندما يظهر لباس من الألبسة ليس عليه دليل تحريم من الشرع نتمسك به، نتمسك فيه بالأصل الذي هو الاستصحاب، الذي هو الاستصحاب. والاستصحاب ما هو؟ هو الإباحة. استصحاب أصله، ما هو أصله؟ إذا استصحبنا أصله معنا فيبقى أصل هذا الشيء إلى أن يأتي دليل يصرف عن أصله، عن أصله. طيب، مجالات الاستصحاب، ذكرنا فيما سبق مجالات الاستصحاب، فكم من مجال ذكرنا؟ كم من مجال؟ نعم، ثلاثة ذكرنا، ثلاثة. الأول من هذه المجالات تفضل. لا المجالات، ما تفضل؟ الأعيان. الأعيان. والمجال الثاني ما هو؟ العقول. نعم، العقول. والمجال الثالث؟ نعم، العادة. طيب، هذه المجالات الثلاث كلها يكون فيها الاستصحاب دليلا. فالأصل في العقود هو الإباحة، ولا نمنع عقدا من العقود إلا إذا ورد دليل من الشرع يمنعه. والأصل في الأعياد من مأكولات ومشروبات ومطعومات، كلها الأصل فيها هو الإباحة. ونستدل على حليتها بماذا؟ بالاستصحاب. فأي طعام ظهر، وأي حيوان ظهر، وأي شراب ظهر، وأي فاكهة ظهر نقول فيها حلال، بماذا استدلنا على حليتها؟ بالاستصحاب. نقول فيها حلال، وما هو الدليل؟ هو الاستصحاب. هناك فواكه كثيرة ظهرت اليوم لم تكن فيما سبق، فواكه كثيرة جدا، هذه الفواكه نستدل على حليتها بماذا؟ بالاستصحاب. وكذلك العادات التي تعودها الناس في اللباس او في المسكن او في ما يركبون، الاصل في هذه الاشياء كلها هو الاستصحاب. الاصل في اباحة هذه الاشياء هو ايش؟ والاستصحاب. وذكرنا مجالا لا يصح ان يكون فيه دليل الاباحة، لا يصح ان نستعمل فيه دليل الاباحة. شو العبادة؟ العبادات مجال لا يمكن ان يكون فيه دليل الاباحة موجودا، لان الاصل في العبادات هو الحظر. اذا نقول الاصل في العبادات هو الحظر، والاصل في ما عاد العبادات هو الاباحة، ونستدل على الاباحة بالاستصحاب. قلنا لأننا ذكرنا في الحصة الماضية ترطيب الأدلة، وترطيب الأدلة يكون عند التعارض، يكون عند التعارض، عندما تتعارض الأدلة لا بد أن نعرف كيف نرتبها، ما الذي نقدمه وما الذي نؤخره، ما الذي نقدمه وما الذي نؤخره. كم ذكر المؤلف من أنواع الأدلة التي يقع فيها التعارض نرتبها، كم ذكر يعني؟ كم؟ أربعة ولا خمسة؟ الأول، قلنا الأول. يقدم الدليل على الحديثين المحكم على المستشهد. نعم، هذا الأول. الثاني؟ يقدم تفضل الدليل. يقدم القطعي على الظني. ثالث من الأدلة، نعم؟ يقدم النطق على القياس. نعم، يقدم النطق على القياس. الرابع؟ يقدم القياس الجلي. يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. إذن هذه أربعة. نعم نعم صحيح. إذا عددنا هذا يكون إذن خمسة. يقدم الدليل على الاستصحاب، صحيح. إذن هي خمسة في الاعتبار. الأول هو تقديم الدليل الجلي على الدليل الخفي، ونعني بالدليل الجلي هو المحكم، ونعني بالدليل الخفي والمتشابه. إذا تعارض محكم ومتشابه وجب تقديم المحكم على المتشابه، عملا بالقاعدة التي عرفناها هنا، وهي أن تقديم الجلي من الأدلة مقدم على تقديم الخفي. الثاني من الأدلة القطعي مقدم على الظني، ما ثبت بدليل قطعي مقدم على ما ثبت بدليل ظني. إذا الدليل القطعي مقدم على الدليل الظني، والدليل القطعي إما أن يكون قطعي الثبوت والدلالة، وإما أن يكون قطعي الدلالة دون الثبوت، وإما أن يكون قطعي الثبوت دون الدلالة، وإما أن يكون ظني الثبوت والدلالة. إذا كم هي الأقسام؟ أربعة. الأول من هذه الأقسام تفضل. قطعي الثبوت والدلالة. نعم، هذا الأول. الثاني قطعي الثبوت دون الدلالة. الثالث قطعي الدلالة دون دون الثبوت. نعم. الرابع من الأدلة، الرابع ظني الدلالة وظني الثبوت. مثال قطعي الدلالة والثبوت معا. طبعا مثال، نريد مثال لذلك. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. تمام، هذا قطعي الدلالة وقطعي الثبوت.